الرواتب إن استطاع، أقول إن استطاع يقضيها مرتبة، نعم، راتبة الظهر ثم راتبة المغرب وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولوالدتي امرأة مريضة مرض لا تستطيع عنها السفر ومشقتها، فهل يجوز أن أعتمر عنها وحج عنها؟ نعم يجوز، إذا حججت عن نفسك، إذا حججت عن نفسك تحج عنها ما دامت مريضة مرض يعني لا تستطيع معه السفر. وإذا شفيت، قدر أنها شفيت، فإن كان عليها فريضة لا تسقط بحجك عنها، حجك عنها يقع نافلة وبر. لكن لو استمر المرض بها حتى ماتت يجزئها عن حجة الإسلام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الغفلة النعاس أثناء حضور الخطبة أو الدرس ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء، ولكن النعاس عند الذكر، عند الدرس وعند الخطبة من الشيطان. أما النعاس الذي من الرحمن فمتى؟ عند القتال، عند المواجهة. فإذا يعني غش الله سبحانه وتعالى جنده بالنعاس فهذا أمنة منه، كما حصل في بدر وحصل في أحد للصحابة رضوان الله عليهم. هذا يقول النعاس عند الحرب من الرحمن أمنة، والنعاس عند الذكر من الشيطان يريد يعني أن تغفل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلاقة الذقن اللحية شرعا أو تحديدها أي حفوها بالشفرة؟ حكم حلق اللحية حرام، حرام البتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى جز الشوارب، وأرخوا اللحى أحفوا اللحى أعفوا اللحى. ونهى عن مشابهة المجوس بحلقهم لحاهم وإطالة شواربهم. اللهم صل وسلم. شربت خلاص قبل عاد، الله يجزاك خير، شكرا، بارك الله فيك. فحلق اللحية مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمره ولفعله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للفطرة وهي عنوان الرجولة وجمال للرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى، فجمال الرجل بلحيته وجمال المرأة بشعر رأسها. إذا خرج للمرأة لحية فيجب عليها حلقها، أما الرجل يحرم عليه حلق لحيته، يفارق بها الأنوثة. ويقول يعني يقول بعض الخبراء أن لها علاقة بالذكورة، بحيث لو يعني قضي على خصيتيه لا ينبت له شعر لحية، لها علاقة بالذكورة. اعتبر هذا بالحيوانات، إذا كان الجمل فحل فخصي استنوق، والتيس كذلك حتى شعره إذا كان واقفا ينام ويكون كالجفرة. أي نعم، وهذا شيء مشاهد في الفطرة. أي نعم، فهي عنوان الرجولة. اللهم صل وسلم. يقول إبراهيم الكندي الله يذكره بالخير، هو من طلابنا في معهد الحرم قبل سنين، كنا في معهد الحرم في عام 92 كذا 93 هجري بعد 300 والألف. يقول ملغز بهذا الموضوع لكنها طريفة: لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها كلا ولا موسى كأني سامري. لو قلت لكم هذين البيتين قبل أن يكون مجال للحية ما عرفتموها. لكن بقي شيء، يعني مو كل من حلق لحيته يعني يكون خلاص ماله شفاعة، لا، قد يكون حالق اللحية أفضل من مربي اللحية. يأتيك مربي لحيته ولكنه يخدع الناس. لله أشكو لحية وعمامة خدعتني بها يا شيخ خالد أو يا شيخ حامد. فالحاصل العبرة لا شك العبرة بما يقع في القلب. وإذا الإنسان رغب عن السنة فهذا خطر عليه ويعتبر ارتكب معصية، وإن مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا سبحانه وتعالى. لكن لا نقول كفر ولا نقول يعني بإصراره على حلق اللحية. وكما قلت لكم قد يكون شخص، لأن حلق اللحية عمت به البلوى، اللحية الآن حلقها عمت به البلوى، فأصبح كثير من الناس يجهل، لا سيما وبعض العلماء خاصة من يعني بعض الشيوخ الفضلاء في يفتون بأن تربية اللحية سنة وأن حلقها يجوز. نعم يعطون فيتقلدون الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وهم يعني يخففون هذا. والذي يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني قد رغب عن ربح نفسه. كان عليه الصلاة والسلام له لحية كثة تملأ ما بين منكبيه، ويعرفون أنه يقرأ في الصلاة السرية من اضطراب لحيته وهم خلفه، لأنها ملأت ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. إذا كان ولدي عليه دين فهل يجوز السداد عنه من زكاة مالي؟ لا يا أخي لا يجوز. ولدك إذا كان عليه دين ومشفق عليه سدد عنه دينه. أما يعني أن تعطيه من زكاة المال وتضرب عصفورين بحجر هذا ما ينبغي، لا لفرعك ولا لأصلك. الزكاة لا تصلح لمن هو فرع لك أو أصل لك، إنما الزكاة للفقراء والمساكين من غير أن يكون لك حظ فيها. أما إذا أعطيتها ولدك فلك في ذلك حظ. أين ها؟ الأخ عد حكمه آخر، هو الفرع بس والأصل هو الذي لا تصرف له. لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على دعواتك وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم إيش ما حكم التطيب أثناء الصيام؟ لا بأس، ما في بأس. التطيب إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس. ما الحكم في رجل خرج من بيته متوضئا للصلاة في المسجد في ثوب نظيف وبعد الصلاة اكتشف وجود نجاسة بالثوب، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. إذا اكتشف النجاسة بعد فراغه من الصلاة لا يعيد الصلاة، لكن لا يصلي بالثوب بعدما علم أنه نجس مرة أخرى. لو صلى بنجاسة يعلمها لا تصح صلاته، لأن الطهارة شرط طهارة الثوب والبدن والبقعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم خضاب الشعر بالسواد؟ أقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وأظن أنه يعني أظن أنه يجوز، لكن كما يقرر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يخضب بالحنة والكتم. الكتم الحنة الأعجمي أسود، يخلط بين الحنة والكتم ويغلب الحنة. أي نعم، وإن خضب بالوسمة بالسواد فقد نقل عن بعض السلف عن أبي بكر والحسن أنهم خضبوا بالسواد، والمسألة على كل حال يعني سهلة. قال أنا أعمل حلاق وهي إيش مهنتي. الله يفتح لك مهنة أحسن منها، وباب معيشتي، وفي ضمن هذه المهنة يوجد حلاقة ذقن يحلق لحاهم، وبدونها لا يمكن العمل في الصالون، وهي مهنتي. يا أخي ما جعل الله رزقكم فيما حرم عليكم، فتجي وتحلق الحلغوانب وترميها بالزبائن. يعني كانوا يعزرون الرجل بحلق لحيته إذا أجرم، وأرادوا إذلاله وخذلانه حلقوا لحيته وسودوا وجهه وأركبوه حمار، وجهه إلى إلى إلى ذنب الحمار، وطافوا به حتى يخزى. فحلق اللحية خزي يعني ما في شك. وهذا يروح يحلق الحناس يعطونه قروش ويكنسه مع بالمكنسة، كما يقول أخونا سعيد بن مسفر ذكره الله بالخير، يقول الحلقوان بتحط بالمزابل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي. وكيف أعرف أن الله راض عني؟ إذا رضيت عن الله أي رضي الله عنك، إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا على الحقيقة فقد رضي الله عنك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انظر هل أنت راضي حقيقة؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، لم تتهم الله في قضائه، رضيت به على أي حال كنت، فالله قد رضي عنك. كيف أتخلص من وسوسة الشيطان؟ تعوذ بالله من الشيطان. للشيطان لمة وللملك لمة. لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. لمة الشيطان إذا لم تذكر الله ولم تتعوذ بالله من الشيطان ألم الشيطان على قلبك بخرطومه، فوسوس لك بالتكذيب بالحق، يضيق صدرك من الحق على أنه كذا، ويعدك بالشر ويقول سيصير لك كذا، سيحصل لك كذا كذا كذا إلى آخره، فيشغلك ويلهيك ويستبد ويستولي عليك. لكن إذا ذكرت الله خنس وذهب، وألم مع ذكر الله بقلبك الملك وطمأنك. لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، فأدم ذكر الله. ولهذا الشيطان إذا أذن المؤذن ماذا؟ ولا وله ضراط، له حصاص، لا يريد أن يسمع الأذان، فإذا انتهى من الأذان أقبل يوسوس، فإذا ثوب يعني بالإقامة كذلك ولا. فكل ما تذكر الله عز وجل يذهب الشيطان ويولي، وينزل الملك مع ذكر الله سبحانه وتعالى. أمي تتعالج في مستشفى نأخذ علاج، ولكنني أقوم بصرف العلاج من مستشفى آخر لمعرفة أحد العاملين به، فما حكم عملي هذا؟ المستشفيات كلها لدولة واحدة؟ إذا كان لدولة واحدة يعني كلها مرجعها واحد، وكونك تصرف العلاج لمعرفتك أحد العاملين لتزداد ثقة وطمأنينة ما في بأس، يعني أن تستوثق من الدواء وتطمئن من الدواء، لكن ينبغي يعني أن تقتصر على هذا المستشفى بصرف العلاج وغيره الذي تعالج به أمك، ولا تجعل للمحسوبيات مجال. إذا فتحنا باب المحسوبيات فسد العمال، فسد الموظفون، وأحرجتهم في أداء الأمانة. فينبغي أن الإنسان يتكل على الله سبحانه وتعالى ولا يدخل هذه المحسوبيات، يعني يدخلها على قلبه فيتعلق بها من دون الله. أكل حانا أرى أنك تقتصر على هذا المستشفى علاجا ودواء، علما المستشفى حكومي ولكن لا يصرفون إلا لمراجعيهم. كل حال ها ما أدري، ما قال خاص، هو قال علما أن المستشفى يمكن يجوز أنه يعالج أمه مستشفى خاص ويصرف العلاج من مستشفى آخر. أي نعم، كل حال لو قلت لك اقتصر على المستشفى الخاص كأن يروج للمستشفى الخاص علشان يأخذون منك ثمن الدواء. والحكومة على كل حال، خاصة حكومتنا حفظهم الله وحرسهم بتوفيقه، يحرصون على المرضى ويحرصون على الناس ويصرفون لهم العلاج مجاني. فما أظن أنهم يبخلون على مثلك إذا احتاج مثل هذا الدواء، لكن ينبغي كما ذكرت أن الأمور تكون واضحة. نسأل الله أن يشفيها، يطلب الدعاء لها، نسأل الله أن يشفيها ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. سنة الفجر الأفضل في البيت أو في المسجد؟ الأفضل أنه في البيت إذا كنت تستطيع، لكن أحيانا ما تستطيع، بيتك بعيد والمسجد يعني بعيد عن المسجد، فإذا صليت في بيتك السنة قد لا تتمكن من صلاة الجماعة. إذا صلنا يعني بعيدين عن المسجد النبوي لابد أن نبكر حتى فلسان ينظر الأصلح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت، لكن بيته قريب. أي نعم، ويأتيه بلال يثوب يعني بالإقامة، بإقامة الصلاة وكذا. أي نعم، كان أول الأمر يقول الصلاة خير من النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اجعلها في أذانك الأول، يعني في أذان الفجر، لا تجعلها عند الإقامة. على كل حال راعي المصلحة في هذا. هذه الدفعة الأولى. وأدركت الصلاة كاملة مع الإمام، ولكن فاتتني الفاتحة مع الإمام، وبعد أن سلم الإمام قمت وقرأت الفاتحة ثم صليت وسلمت، فهل صلاتي صحيحة؟ مستدلا بالقول لا صلاة لمن لا فاتحة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن انظر إلى كلام العلماء والفقهاء الذين هم أفقه منك، أفقه مني ومنك، جمعوا بين الأدلة. صلاة قراءة الإمام قراءة للمأموم، وجمعوا بين الأدلة وقالوا من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة. فخذ بقول الجمهور، خذ بقول الفقهاء، ورأيهم أحسن من رأيك لنفسك. أكل حال في هذه الحال ما مضى مضى، لكن في المستقبل لا تفعل، خلك مع الجماعة مع الجمهور. هي لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شفت شاهدت تجاوزات كثيرة عند زيارة القبر مثل الوقوف والدعاء من إيش من كتب لفترة طويلة. صحيح هذه تجاوزات، وكذلك عكس الاتجاه أيضا هذا فيه أذية بعد الزيارة، وأيضا الجلوس في الممرات وهذا فيه مخالفة نعم وأذية بعد انتهاء الصلاة. أرجو توجيه كلمة توضح السنة. أي نعم، السنة خلاف هذا، مثل ما لاحظت ملاحظاتك صحيحة، والسنة عند الزيارة ألا تطيل، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر وتنصرف ولا تؤذي الناس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: إذا فاتتني تكبيرتان من صلاة الجنازة ماذا أفعل؟ إذا فاتتك تكبيرتان تقضيهما أول التكبير، مثل فاتك تكبيرتين تعلم ذلك فتقضيهما أولا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تتابعهما. إذا لم تعلم الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذا كنت ما تدري وش فاتك من التكبيرات، فبعد ما يسلم الإمام تقضي ما فاتك، معروف أن أربع تكبيرات تتمم ثم تسلم. إذا اكتفيت بما أدركت مع الإمام فهذا جائز أيضا. ما حكم نتف المرأة لشعر قدميها ويديها والعانة بطلب من زوجها؟ يمكن ما تقوى تنتف. على كل حال له أن يجبرها على إزالة مثل هذه الشعور التي يكرهها، ما عدا الحواجب، ما تنمص ولا لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن له أن يجبرها على أخذ ما تعافه نفسه من هذه الشعور. سواء بالنتف أو بالموسى أو بالمزيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أريد الزواج من فتاة معينة، وافقت الوالدة والوالد، وبعد الخطبة أرادت الوالدة فسخ هذه الخطبة التي تمت بعد موافقتها. يمكن ظهر لوالدتك شيء آخر ما كان ظهر لها من قبل. فعلى كل حال يعني إذا بينت لك الوالدة الموجب والسبب فينبغي أنك، لأن والدتك تريد الخير لك. خاصة إذا لم تكن هذه الفتاة متدينة. يعني البنات واجد، كونك تجد بنت يعني وما ترضاها والدتك أحسن. أدري وش معنى السؤال. من صبغ اللحية بالسواد أو بنوع من الكتب الأسود؟ بعض السلف ذكرت أبو بكر وذكرت الحسن وغيره، جماعة يصلون في مصلى، وهذا المصلى بمخطط جديد، ومستقبلا سيلغى هذا المصلى ويكون غرفة أو غيرها، هل لهم أجر كمن صلى في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره. أي نعم. فعلى كل حال أيما رجل أدركته الصلاة في مصلى في مخطط في أي مكان فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. إذا كان ترك المسجد، إذا ترك المسجد وصلى بالمصلى ما له أجر المسجد. لكن إذا أدركته الصلاة هو مسافر أو أنه بعيد عن المسجد ويصلي في هذا المصلى فله إن شاء الله أجر الجماعة. يقول: اشتغل اثنين مع بعض وضيع واحد منهم 200، وقال له صاحبه عليه منها 100، وبعد فترة تزاعلوا، مشكلة، وأحضرت الأنفس الشح، وقال له خسرت معك 100 وأعطاني 100، أردها له ورفض يشلها، هذا من أهل اليمن أخونا، ورديتها على صاحبها ورفض وقال خذها لك مسموح، أي نعم فيها، فهل علي شيء؟ لا خلاص ما عليك شيء، وش بعد هذا تسامحته؟ أي نعم. يقول نذرت بحجة لله تعالى ولم أقم بحجة الفرض بعد، فما هو الأولى، قضى حجة النذر أم حجة الفرض؟ حجة الفرض أولى ثم تقضي حجة النذر. وهل يجوز لي الجمع بينهما بنية واحدة؟ لا، أنت يوم تنذر تقول لله علي أو نذرت حجة لله لم تقصد بها الفرض، إذا كنت تقصد بها الفرض نعم، وإذا كنت تقصد بها حجة غير الفرض بحسب نيتك. يقول بسم الله الرحمن، عندنا سأل فإذا تضارب اثنين وأصيب أحد منهم لازم المصلح بينهم يشيل فلوس وذبايح على حساب الآخر، فهل الأكل من اللحم فيه إثم أم لا؟ يعني بدون رضا الآخر لا يحل يعني مال مسلم إلا بطيب نفسه. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. أما أنه هذا يجبر ويأخذ من ماله وتكون الذبيحة على حسابه والأكل على حسابه، أي نعم، وهو هذا لابد من أن يكون طيبة به نفسه. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله. قال أنا من خارج المملكة، جئت معتمرة وتوفيت خالتي بالأمس، غفر الله لنا ولها، ولنا طلب وهو الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، نسأل الله أن يغفر لنا ولها ولجميع المسلمين ويرحمنا برحمته الواسعة. اللهم صل وسلم. سنة الظهر قبل الفرض أربعا، فهل إذا صليتها في البيت تكون ركعتين؟ هل تجزئ ذلك؟ على كل حال هذه سنة، إذا صليتها أربعا أي نعم في البيت فهو أفضل من ركعتين. أنا جئت لأعمل عمرة، أي فسرقت في الحرم المكي، هل يجوز أن أسأل الناس؟ ولا أستطيع أن أسرق بعد. يا أخي إذا سرقت تصبح لص مثل السارق؟ لا صحيح، ما يجوز تسرق. ولا أسأل الناس علما بأن عائلتي تأكل إيش من تمر المسجد النبوي، وكذلك الماء، ماذا أعمل؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. على كل حال إن شاء الله يعني المسؤولين وأهل الخير ما يقصرون، إذا بينت نفسك وبينت لهم ظروفك وأنت صادق فلا بأس، يعني إن شاء الله تجد من يعينك. هل هناك حديث يدل على أن هناك صلاة بعد الأذان الأول يعني يوم الجمعة؟ ما قلت لكم، تكلمت على هذا وقلت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة قبل أن يحدث الأذان الأول، لأن الأذان الأول الذي يعني سنه عثمان رضي الله عنه، فالمراد مراد النبي بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة. أي نعم. رجل صلى صلاة الفجر بالبيت وجاء إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد يعني بعد الفجر؟ على كل حال تحية المسجد يقولون من ذوات الأسباب أنه تصلى ولو في وقت النهي، لكن عند طلوع الشمس ينبغي الانتظار. يقول أمي حجت معي واعتمرت في السنة الماضية، وهذه السنة مرضت وكانت تحب أن تعتمر معي، هل أعتمر عنها بعد أن أعتمر؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة، لكن لو اعتمرت عن نفسك أو جعلت العمرة عنها إذا كنت سبقا اعتمرت عن نفسك، يظهر أنك العام الماضي اعتمرت عن نفسك، فاجعل هذه العمرة عنها ولك مثل أجرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج جزء من مال الزكاة لمختلس أموال في عمله لكي يسدد الأموال التي اختلسها؟ خلاص يروح يسرق ثاني مرة، إذا تعطيه الزكاة خلوه ينحبس ويأخذ جزاء. أي نعم، أقول هذا المختلس ما دام أنه مختلس يأخذ جزاء، وإذا كان لا بد أن يكون إذا كان فقيرا. أي نعم، لكن لو تعطيه كأنك تشجعه على الاختلاس، يختلس مرة أخرى ويقول أعطى من الزكاة. تصدق، أخرج رجل صدقته فوضعها في يد غني، فتحدث الناس قال لا أتصدقن الليلة، فوضعها في يد غني، فقال الناس تحدث الناس تصدق الليلة على غني، قال على غني لا أتصدقن الليلة، فتصدق على سارق. فتحدث الناس تصدق الليلة على سارق، فقال على سارق لا أتصدقن الليلة، فتصدق على امرأة بغي. فتحدث الناس بهذا وندم، فقيل له بعد الثلاث الغني الذي تصدقت عليه لعله يتذكر الفقراء وتحفزه صدقتك على الصدقة، وهذا السارق الذي تصدقت عليه لعله ينتهي عن سرقته، وهذه البغي لعلها تنتهي عن الزنا، أو كما ورد بهذا المعنى. فعلى كل حال بحسب النية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، واستجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. يقول سؤالي عن العمرة، هل يجوز للفرد عمل أكثر من عمرة؟ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، يعني في السفر الواحد، علما أني من خارج السعودية، حتى ولو كنت من خارج السعودية. أي نعم، لأنه الأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نسأل الله لنا ولكم الشفاء والعفو والعافية، هو يطلب أن ندعو له بالشفاء، فنسأل الله أن يشفينا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما مقدار نفقة الوالدين كل شهر، وهل توزع على جميع إيش الوالدين؟ هم بعدين قال هل توزع على جميع الأولاد؟ أي إذا كان لهم أولاد، إذا كان للوالدين أولاد، على كل حال حقهم على أولادهم، ينبغي أن يتعاونوا بقدر سعتهم يتعاونوا على النفقة الكافية لوالديهم. لا شك يعني في هذا أنه يجب على وأما مقدارها فبحسب الكفاية، تختلف من بلد إلى بلد، وتختلف من شخص إلى شخص. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بناء أحد الأشخاص في منتصف الصلاة ذكر أنه على غير طهارة ثم انصرف وقال أقم الصلاة، صلى بنا أحد الأشخاص، أي نعم، صلى بنا أحد الأشخاص وفي منتصف الصلاة ذكر أنه على غير طهارة ثم انصرف وقال أقم الصلاة. نعم، السؤال يقول إفادتي هل يقيم الصلاة ويعيدها أو يتقدم ويكمل ما بقي؟ لا، يعني حتى يبين للناس أنهم يستأنفون الصلاة من جديد، فالأفضل أن يقيمها.